الزهور. الزهور حولنا في كل مكان. هناك زهور في المدينة وزهور في الريف. هناك زهور في الصحراء الدافئة وفوق الجبل البارد.